السلام عليكم. عليكم السلام. فيه ابن عمره من مدينه يمنع الى مكه. ايش؟ عمره. اي. عمره قبل يحرم صار عليه يعني احد العائله مرض فاخذه الى جده، تعدى الى جده. صار عليه ايش؟ يعني مرض. نعم. في الطريق. فراح به الى جده. وهو محرم؟ لا ما احرم، اتجه الى جده، وبعد ما هذا اخذ له يومين بالمستشفى، وبعدين نزل على مكه بعد ما تشافى. نزل محرما او غير محرم؟ غير محرم. ما في مانع. معه سواق برضه؟ اقول ما دام هذا بس نيته على مكه هني يروح. خليك معي. ما دام عدل عن النيه قبل ان يبدا بالاحرام فلا باس، اما اذا كان احرم ثم جاءه المرض فهذا يبقى على إحرامه حتى ينتهي. عرفت؟ نعم. اللي فهمت أنا من سؤالك الآن إنه مرض قبل الميقات. إيه نعم. ثم عدل عن العمرة هون. ما في بأس.